ولم يمض وقت طويل حتى تمكن الخليفة من الرجل وهم بأن ينفذ وعيده به، فقام إليه رجاء وقال: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل قد صنع لك ما تحبه من القدرة، فاصنع لله ما يحبه من العفو. فسكنت نفس الخليفة وذهب عنه الغضب وعفى عن الرجل وأطلق سراحه وأحسن إليه. وفي سنة 91 حج الوليد بن عبد الملك وصحبه رجاء بن حيوة، ورافقهما عمر بن عبد العزيز وكان واليا على المدينة. فرغب الخليفة أن ينظر إلى الحرم النبوي وقد عزم على توسعته، فأخرج الناس من المسجد ليتمكن من تأمله، ولم يبق فيه غير سعيد بن المسيب، فلم يجرؤ الحرس على إخراجه، فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز رسولا يقول له: لو خرجت من المسجد كما خرج الناس. فقال سعيد: لا أغادر المسجد إلا في الوقت الذي اعتدت أن أغادر فيه كل يوم. فقيل له: لو قمت فسلمت على أمير المؤمنين. فقال: إنما جئت هنا لأقوم لرب العالمين. فلما عرف الوالي عمر ما دار بين الرسول وسعيد، أخذ رجاء يميل بالخليفة ويشغله بالكلام، فكان يعلمان شدة الخليفة. فقال لهم الوليد: من ذلك الشيخ؟ أليس هو سعيد بن المسيب؟ فقال: بلى. وأخذ يصفان دينه وعلمه وتقواه، ثم قال: ولو علم الشيخ بمكان أمير المؤمنين لقام إليه وسلم عليه، ولكنه ضعيف البصر. فقال الوليد: إني لأعلم من حاله مثل ما تذكران، وهو أحق أن نأتيه ونسلم عليه. ثم دار في المسجد حتى أتاه فحياه وقال: كيف الشيخ؟ فلم ينهض من مكانه وقال: بنعمة من الله وله الحمد والمنة، فكيف أمير المؤمنين؟ وفقه الله لما يحبه ويرضاه. فانصرف الوليد وهو يقول: هذا بقية الناس، هذا بقية سلف هذه الأمة. ولما آلت الخلافة إلى سليمان بن عبد الملك كان لرجاء عنده شأن عظيم، فكان سليمان عظيم الثقة به، شديد الاعتماد عليه، حريصا على أن يأخذ برأيه في جميع الأمور.